القهار، والصفة الثانية التي يتضمنها اسم الجبار الجبر لما انكسار المخلوقات، فهو يجبر انكسارهم ويحسن إليهم سبحانه وبحمده. فالله هو الجبار القهار المنتقم من الظالمين، وهو الجبار الذي يجبر قلوب المساكين سبحانه وبحمده. ثم قال: المتكبر، المتكبر عن النقائص والعيوب وعن مشابهة أحد من خلقه ومماثلتهم لعظمته وكبريائه. سبحان الله عما يشركون. وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به من أشرك به ولم يقدره حق قدره. ثم قال: هو الله الخالق لجميع المخلوقات، البارئ بحكمته ولطفه لجميع البريات، المصور بحسن خلقه لجميع الموجودات، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى كل مخلوق وكل عضو لما خلق له وهيئ له. فالله تعالى قد تفرد بهذه الأوصاف التي المتعلقة بخلقه، لم يشاركه في ذلك مشارك، وهذا من براهين توحيده، وأن من تفرد بالخلق والبرء والتصوير فهو المستحق للعبودية ونهاية الحب وغاية الخضوع. وهذه الأسماء الثلاثة أيها الأحبة في قوله الخالق البارئ المصور، هذه تدخل ضمن القاعدة أنه إذا اجتمعت افترق معناها، وإذا افترقت اجتمع معناها. فإذا ذكر الخالق وحده اشتمل على معنى البارئ والمصور، وكذلك إذا ذكر البارئ وحده اشتمل على معنى الخالق والمصور، وكذلك إذا ذكر المصور وحده اشتمل على معنى الخالق والبارئ. فإذا ذكروا في مكان واحد دل كل اسم من هذه الأسماء على معنى مستقل به عن المعنى للاسم الآخر. فهنا ذكرت الثلاثة فدلت كل واحدة منها على معنى، فالخالق أي الموجد من العدم، والبارئ أي الذي يبعث فيها الروح، والمصور هو الذي يشكلها بالصور التي هي على هيئتها، هذا عند اجتماعها. فأما إذا يعني ذكرت متفرقة فكل واحدة منها أو فكل واحد من هذه الأسماء المباركة يدل على جميع هذه المعاني. ثم قال سبحانه: له الأسماء الحسنى. قال: وقد ورد في الحديث الصحيح أن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، يعني أحصى ألفاظها وحفظها وعقلها وتعبد لله بها. فهو تعالى الذي له كل اسم حسن وكل صفة جلال وكمال، فيستحق من عباده كل إجلال وتعظيم وحب وخضوع، يسبح له ما في السماوات والأرض، يعني من المكلفين من والحيوانات والأشجار والجمادات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال تعالى: وهو العزيز الحكيم في خلقه وشرعه. ولاحظوا أيها الأحبة مثل هذه المعاني الجميلة التي يستنبطها لنا هذا الإمام المبارك رحمه الله تعالى في مثل هذه المعاني اللطيفة لأسماء الله سبحانه وتعالى الدالة على عظمته وجلاله سبحانه وبحمده. ثم ذكر رحمه الله تعالى الدليل السابع المندرج تحت هذه القاعدة وتحت هذا الموضوع، موضوع أصول العقائد والتوحيد، فذكر آية أو سورة الإخلاص. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. طيب قبل أن ننتقل، هذا هنا سؤال من الشيخ محمد حفظه الله، يقول هل أسماء الله تنحصر في 99؟ لا، الصحيح أن أسماء الله لا حصر لها، ولذلك قد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الحديث الذي رواه ابن مسعود في دعاء الكرب قال أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن إلى آخره. فدل هذا على أن أسماء الله لا تنحصر. وفي حديث الشفاعة الطويل قال فيلهمني الله محامد وأسماء، في رواية هذه خارج الصحيح، لم يلهمنيها من قبل، فدل على أن أسماء الله لا تنحصر بهذا العدد. وغاية هذا المعنى في هذا الحديث أن هذه الأسماء 99 جعلها الله لمن أحصاها ثوابا لمن يحصيها أن يكون من أهل الجنة. نعم. ثم ذكر الدليل السابع وهو سورة الإخلاص. قال الشيخ حفظه الله رحمه الله رحمة واسعة أي قل قولا جازما فيه معتقدا له عارفا بمعناه عاملا بمقتضاه من الإيمان بالله والتعظيم والخضوع. نعم. قال هو الله أحد أي الذي انحصرت فيه الأحدية وهي التفرد بكل صفة كمال، الذي لا يشاركه في ذلك مشارك، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال المقدسة والتصرف المطلق. الله الصمد أي السيد الذي قد انتهى سؤدده، العليم الذي قد كمل علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه وفي قدرته وفي جميع أوصاف كماله. ولأجل هذا صمدت له المخلوقات كلها وقصدته في كل حاجاتها، وفزعت إليه الخليقة في مهماتها وملماتها. فالصمد هو الذي صمدت له المخلوقات لما اتصف به من جميع الكمالات، ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لأنه الغني المالك، فاتخاذ الولد ينافي ملكه وغناه. ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له مكافئ ولا مثيل في أسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى. فهذه السورة أصل عظيم من أصول الإيمان، وقد تضمنت توحيد الأسماء والصفات، ومن لوازم ذلك توحيد الإلهية وأنه المتفرد بالوحدانية من كل وجه، الذي ليس له مثيل بوجه من الوجوه، هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له، لا إله إلا هو. ولهذا أيها الأحبة، فإن هذه السورة قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وذلك لما اشتملت عليه من معاني التوحيد والتعظيم لله سبحانه وتعالى. فالقرآن كله إما دلالة على التوحيد أو أمر ونهي أو ذكر قصص السابقين، وكلها ترجع إلى توحيد الله. فدل على أن توحيد الله سبحانه وتعالى هو أعظم شيء في هذا الوجود. نعم. ثم ذكر الدليل الثامن ضمن هذا الموضوع، موضوع أصول التوحيد والعقائد.